أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بك يا رب، نعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما فنزل من حميم فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم باسم الله سبح لله. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي